إن أمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا وحد. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. ما أشير إليها. نعم. في رواية. طيب. الأذنين عند وليد بالإفراد. الذي عنده بالإفراد. قال وفي رواية سلام. لا لا من هذا. إذا كان عندك بالإفراد صريح سهل. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائع كأنت ما أحسن كأنت كأحسن ما أنت رائع من أذن الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائع من اللمم قد رجلها فهي تغطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعل قطر أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. كيف؟ لا شعره الضمير. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبت ولا الجعل بين أذنيه وعاتقه. اللهم صل وسلم. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أر بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين لم أر قبله ولا بعده. حسن الوجه من عندك. نعم. ضخم اليدين لم أر قبله ولا بعده مثله. وكان بسط الكفين. حدثني عمرو بسط عندكم بسط بسيطة بس طعام. وفي نسخة سابقة. نعم. شوف لا شرحه بسطلاني. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضخم اليدين والقدمين، ولأبي ذر ضخم الرأس وذو اليدين، وزاد غير أبي ذر حسن الوجه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان بسط الكفين بتقديم الموحدة على المهملة الساكنة، أي مشروطهما خلقة وصورة أو لاصقهما بالعطاء، لكن قيل الأول أنسب بالمقام. ولأبي ذر عن الحمر والمستملي كرش تقديم السين على الموحدة، وهو موافق لوصف النبي نسب هذه الرواية بكتميها وبهطة. هو يصح أن سبط وبسط لا تنافي بينهما في الواقع، لأن البسط معناها الواسع الكفين، واسع الكفين كأنها مبسوطة ممدودة، والسبط اللين، وقد كانت كذلك كف النبي صلى الله عليه وسلم لينة كأنها الحرير من لينها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له. حدثنا محمد بن المثنى. شوف الحديث الأول، حدثنا معاذ بن هانئ، شوف وش قال في سنده عندك الشرح. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ. مش بالفتح. لا لازم تكلمني. كيف؟ كم صفحة عندك؟ لا أنت يا جمال كم تقول ما تكلم عليه؟ كم صفحة؟ ها؟ ثلاثمائة. وش يقول؟ حدثنا عمرو بن علي، حدثني عمرو بن علي. وخلاهم وش عندك؟ حدثني ابن إفراد عمرو بن علي بن سرعين وسكون ميم أبو حفص الفلاس قال حدثنا معاذ بن هاني بهمزة البصري قال حدثنا همام هو بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة قال بفتح الباري يحتمل أن يكون الرجل قال بفتح الباري لا بد انه ذكر. ها؟ طيب ناخذ من الاصل. ثم اورده من الطريق معاذ بن هانئ عن همام بسند نحوه، لكن قال عن قتالة عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة، وهذه الزيادة لا تأثير لها في صحة الحديث، لأن الذين جزموا بكون الحديث عن قتالة عن أنس أضبط وأثقل من معاذ بن هانئ، وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هنا، وكذا جرير بن حازم كما مر، ومحمر كما سيأتي، حيث جزم به عن قتادة عن أنس،